ظنا منه أنه بمجرد الموت ينتهي، ولم يعلم أن ما بعد الموت أعظم مما قبله، فلعدم إيمانه وشعوره بالعذاب الأخروي أراد أن يتخلص من المشكلات التي يعاني منها في الوقت الحاضر بالانتحار. فمثل هذا لا يصلي عليه الإمام من أجل عقوبته والتنفير من حاله وبيان عظم جرمه. ولا بأس بالصلاة عليه، أي على الميت في المسجد، إن أمن تلويثه، لقول عائشة: صلى رسول الله على سهل بن بيضاء في المسجد، رواه مسلم، وصلي على أبي بكر وعمر فيه. ثم بعد هذا أشار إلى مكان الصلاة على الميت، أين هي؟ أين يصلى على الميت؟ هل يصلى عليه في المسجد أو يصلى عليه في مكان خاص؟ الأصل أن يصلى عليه في مكان خاص خارج المسجد، مصلى للجنائز، لأن الإتيان به للمسجد يخشى أن يخرج منه شيء من النجاسة فتلوث المسجد. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز خارج المسجد، وربما صلى عليه داخل المسجد، وهذا إن أمن تلويثه، يعني إذا كان الميت قد وضع له من الاحتياطات من القطن أو الطين أو نحو ذلك ما يمنع خروج النجاسة لو خرجت وسقوطها على أرض المسجد. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يصلي على الميت في المسجد. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، وهذا دليل على جواز الصلاة على الميت في المسجد، وكما هو الآن العمل عليه في سائر الأمصار والأقطار، فإنهم يأتون بالجنائز إلى المساجد ويصلون عليها في المسجد. وصلي على أبي بكر وعمر فيه، أي في المسجد، فتجوز الصلاة عليه في المسجد والصلاة عليه خارجه، لكن في المسجد يشترط أن يؤمن تلوث المسجد من الجنازة، فيكون قد عمل له من الوقاية ما يحفظه من أن يسقط شيء من نجاسته ونحو ذلك. وللمصلي قيراط، وهو أمر معلوم عند الله تعالى، وله بتمام دفنها آخر، بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن. قال: وللمصلي قيراط، هذا يبين فيه ثواب الصلاة على الميت، فإن الإنسان إذا صلى على الجنازة فله بالصلاة على ذلك قيراط. قال: وهو أمر معلوم عند الله تعالى، يعني مقداره، وله بتمام دفنها آخر، بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن. فالإنسان إذا صلى على الميت و شيعه وبقي عنده حتى يدفن فله أيضا قراط آخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي حديث آخر قال: وما القراط؟ قال: مثل جبل أحد ذهبا. وهذا خير عظيم، إذا كان الإنسان يحصل بالصلاة على الميت مثل جبل أحد من الذهب، هذا نعمة عظيمة للمصلي، وهو الذي يؤدي الصلاة تامة. بأركانها وواجباتها وشروطها يخرص في ذلك. والإنسان لو قيل له نعطيك كيلو من الذهب أجل أن تذهب إلى الشام أو إلى اليمن لسارع في هذا وبدر فيه، فكيف لو أعطي طن أو أعطي عشرات الأطنان أو أعطي مثل أحد ملايين الأطنان من الذهب؟ فينبغي للإنسان أن يحرص على أداء الصلاة على الميت وتشييعها، لأنه ليس مجانا، ما هو بلاش، بل فيه مكافأة مجزية، وهذا خير عظيم من الله جل وعلا، لا يفرط فيه إلا المحروم. ولهذا لما بلغ ابن عمر رضي الله عنهما أن في تشييع الجنازة قراط آخر، قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة، فبعد ذلك لم يترك جنازة إلا وشيعها. فصل في حمل الميت ودفنه. ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله فصلا في حمل الميت ودفنه، قال ويسقطان بكافر وغيره كتكفين لعدم اعتبار النية. يقول إن حمل الميت ودفنه لا يشترط له النية، ليس مثل الغسل والصلاة، فالحمل لو قام به كافر أو الدفن لو قام به كافر لأجزأ ذلك، وليس كالصلاة أو كالتغسيل لا بد أن يكون مسلما، فلا تشترط له النية. يسن التربيع في حمله لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكنه كرهه الآجري وغيره، وإذا ازدحموا عليها فيسن أن يحمله أربعة. والتربيع أن يضم قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة. بعد هذا ذكر المؤلف كيف يحمل الميت. قال السنة التربيع في حمله. التربيع في حمله يعني يحمله أربعة، أو يحمل بقوائمه الأربعة، وأن الإنسان يشارك في هذه القوائم الأربعة. فأول ما يبدأ في القائمة اليسرى المقدمة يضعها على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى القائمة الخلفية التي خلفها فأيضا يجعلها على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى القائمة المقدمة اليمنى فيجعلها على كتفه الأيسر، ثم التي خلفها أيضا يجعلها على كتفه الأيسر. هذا هو التربيع، فيكون يشارك في الأركان الأربعة من النعش أو من سرير الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها. أو قول عبد الله بن مسعود: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع، يعني إن شاء فليتطوع يحمل بعد ذلك بنفس الترتيب أو بغيره، كيحمل مع الوسط أو يقدم اليمين على الشمال أو الشمال على اليمين، فإنه بعد أن يأتي بذلك فإنه مشاركة منه وعلى أي صفة كان. ويباح أن يحمل به كل واحد على عاتقه بين العمودين، لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. قال: ويباح أن يحمل كل واحد على عاتقه بين العمودين، يعني أن يحمله اثنان، فيكون واحد في المقدمة يجعل العمود، يكون بين العمودين، فيكون أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وكذا في الخلف مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين، فهذا من المباحات، ولكن الأفضل أن يحمله أربعة، التربيع في حمله أفضل من أن يكون بين العمودين. وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي، ويستحب أن يكون على نعش. قال: وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي، يعني يجعل الطفل بين يديه ويكون رأسه جهة اليد اليمنى وتكون رجليه جهة اليد اليسرى، ويستحب أن يكون على نعش، يعني يستحب أن يكون الميت ولو كان طفلا على نعش يحمل عليه. فإن كانت امرأة واستحب تغذية نعشها بمكبة لأنه أستر لها، ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها، ويجعل فوق المكبة ثوب، وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه. قال: فإن كان امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة، المكبة أن يوضع شيء يرفع الغطاء بحيث يكون غطاء السرير أو النعش مرتفعا عن جسمها، لأن هذا أستر لها، فيوضع شيء من العيدان أو يوضع شيء من الخشب يرفع الستارة فوق السرير بحيث لا يبدو منه بدانة المرأة أو شيء من جسمها. ويروى أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بأن يصنع لها ذلك، فيكون فوق السرير شيء يرفع السترة عن بدن المرأة. قال: وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه، لو كان الميت فيه عيب كحدب ونحوه من أجل أن لا يبين تقوسه، فيسن أن يوضع فوق السرير ما يرفع الستارة عنه لأنه أستر له. وكره تغطيته بغير أبيض. قال: وكره تغطيته بغير أبيض، يعني يكره أن يغطى الميت بغير الأبيض. السنة أن يغطى بأبيض، وإن غطي بغيره فلا بأس، لكن مع الكراهة. ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره. قال ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره. لو كانت المقبرة بعيدة فلا بأس أن يحمل على دابة أو على سيارة ونحو ذلك، ينقل عليها لأنه يشق على الناس حمله، فينقل بوسيلة نقل. والآن كما تلاحظون توفرت وسائل النقل وسهل ذلك، فلا بأس بحمله على سيارة ونحوها. ويسن الاسراع بها دون الخبب، لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوءا فشر تضعونه عن رقابكم. قال ويسن الإسراع بها دون الخبب، لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يعني أنه يسن الإسراع في تجهيز الجنازة ودفنها وعدم التواني في ذلك، لأن إن كانت خيرة فإنه الإسراع بها لمصلحتها، لأن ما أمامها خير لها من حبسها بين ظهراني أهلها، وإن كانت شرا فإنه يسلم منها أهلها ويستريحون من عنائها ومشقة بقائها عندهم. ويسن كون المشاة أمامها. قال ابن منذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، وكون الركبان خلفها لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة. قال ويسن أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها، يعني أن الذين يمشون على رجليهم أن يكونوا أمامها لأجل أن يشاركوا في حملها، فإذا وجد تعب من بعض الحاملين وإذا الذين أمامها يسهل عليهم تناولها، وأن يكون الذين يركبون خلفها لئلا يشوشوا على الذين يحملون ويؤذوهم ويغبروا عليهم ونحو ذلك. وهذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان هو وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وكذلك روى المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة فيكون وراءها. فكره ركوب لغير حاجة وعود. وكره ركوب لغير حاجة، يعني يكره للإنسان أن يركب على الدابة لغير حاجة، بل السنة المشي، لأن هذا فيه احتساب للخطى التي يمشيها. فإذا كان الإنسان كبيرا أو مريضا أو به عيب كعرج ونحوه أو كانت المسافة بعيدة ففي هذا لا بأس الركوب، وأما إذا لم يكن كذلك فإن الأولى عدم الركوب. قال لا وعود، أي أنه لا يكره للإنسان أن يركب في عوده من الجنازة، أي في رجوعه من بعد دفن الجنازة من المقبرة، فإن هذا لا يكره فيه الركوب. ولهذا فالصواب بعض النسخ لعل فيها خطأ أن يقال وكره ركوب لغير حاجة لا عود، أي لا يكره العود، الركوب من أجل العود. ويكره الجلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالعرض للدفن، يعني أن الإنسان يبقى قائما حتى توضع بالأرض لأجل الدفن، إلا لمن بعد أي كان بعيدا عنها ليس قريبا منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. فالإنسان إذا تبع جنازة فإنه يبقى قائما حتى أنها توضع لأجل أن تدفن، إلا إذا كان هناك معوق، كما لو لم يكتمل حفر القبر ونحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شيع جنازة ووجدوا القبر لما يلحد بعد، جلس هو وأصحابه وصار يحدثهم حديث الاحتضار وانقطاع الإنسان من الدنيا وإقباله على الآخرة، كما مر بنا، وما يحصل للإنسان من معاناة في خروج روحه، وكذلك ما يحصل له من صعود روحه إلى السماء ونزولها، ثم سؤال منكر ونكير. وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس. قال: وكره قيامه لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس. هذا ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة، وورد أيضا أنه ترك القيام، فكان آخر الأمر هو ترك القيام، ولهذا قال: وكره قيامه، لأجل أن لا، يعني إذا مر بالجنازة فإن السنة للإنسان أن لا يقوم لها، هذا هو آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورفع الصوت معها ولو بقراءة، وأن تتبعها امرأة. لعل نقف عند هذه المسألة لإتاحة الفرصة إجابة على بعض الأسئلة. نسأل الله تعالى أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المسلمين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل التشييع المعتبر يكون من مكان الصلاة أي مكان الدفن؟ نعم، التشييع يكون من الصلاة عليها حتى تدفن. يقول: هل يكفي اتباع بعض الطريق ويكون للماشي تشييعا؟ لا، التشييع يكون من الصلاة عليها حتى تدفن. هل إذا اتبع المصلي هنا في الحرم من مكان الصلاة إلى الخروج من المسجد ثم يرجع هل يعتبر شيعة؟ لا، الذي يعتبر شيعة كما قلنا والإنسان اللي يمشي معه حتى تدفن. قل: هل يصح تكفين الميت بجوار المسجد؟ الميت يكفن بعد أن يغسل، إذا غسل بجوار المسجد، لو كان بجوار المسجد مغسلة للموتى ثم كفن بعد ذلك ثم صلي عليه في المسجد فهذا لا بأس به، ما في شيء، هذا لا يترتب عليه شيء. يقول هل التيمم مبيح أم رافع؟ هذه مرت بنا الكلام فيها وخلاف العلماء فيها، ورجحنا أن التيمم رافع للحدث. يقول متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ هل هو من الحدث أو المسح؟ الذي يظهر والله أعلم أنه هو الراجح أن ابتداء مدة المسح هو من المسح بعد الحدث، يعني لو أن إنسانا لبس الخفين لصلاة الظهر ثم أحدث الساعة الثانية ثم بدأ المسح عندما دخل وقت العصر، فإن ابتداء مدة المسح هي دخول وقت العصر التي حصل فيها المسح بالفعل. يقول ما حكم الاستمناء باليد، هل هو جائز؟ نقول لا، ليس جائز وهو محرم. يقول اني ذهبت الى المستشفى وطلب مني الطبيب المني وقال استخرجه بيدك، هذا اذا كان لغرض صحيح للضرورة فالضرورة تبيح المحظورات، اذا كان عندك مشكلة مثلا يراد تحليله ونحو ذلك فلعل هذا يعتبر حال ضرورة، وأما الاستمتاع بذلك ونحوه فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن ناكح يده وهو المستمني بيده. يقول في الصلاة في التشهد الأول أتبعه أحيانا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن أشعر، هل في الصلاة شيء؟ نقول لا، الصلاة لا شيء فيها، لأن هذا ذكر مشروع جنسه في الصلاة فلا يؤثر. يقول إذا مات عند الإنسان شخص وبقي هو في بيته يستقبل الذين يعزونه في موت صاحبه فهل في ذلك شيء؟ هذه بعض المسائل، هناك بعض المسائل يقع فيها بعض الناس، كونه يبقى في بيته ولا يخرج هذا ويعطل أعماله هذا ليس عملا مشروعا، هذا خلاف السنة، إنسان لا ينبغي له أن يعطل أعماله ويقبع في بيته، بل يأتيه الناس يعزونه إما في المسجد وإما في العمل، وإذا كان وقت راحته وأتاه الناس يعزونه فلا بأس أن يستقبلهم إذا كان هو جالس في بيته لا لأجل الاستقبال، إنما جالس لأنه لا شغل له. أما ما اعتاده بعض الناس من أنه يبقى 3 أيام ويعطل عمله ونحو ذلك فهذا عمل غير مشروع، ومن أراد أن يعز يعزي في المسجد، يعزي في المقبرة، يعزي في عمله ونحو ذلك. يقول إذا قدم أناس يعزون صاحب الميت وقدم صاحب الميت لهم عشاء وغدا فهل في ذلك شيء؟ إذا كان قدومهم مثلا وقت الغداء أو العشاء وقدم طعامه ليشاركونه معه هذا لا بأس به. أما ما اعتاده بعض الناس من أنهم يقصدون الذهاب لأجل العشاء وقد يتكرر هذا مرارا فهذا عمل غير مشروع وهذا خلاف السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، لأنهم لا يستطيعون أن يصنعوا لأنفسهم طعاما فيصنع الطعام لهم ليأكلوا. وأما أن يوضع طعام يزيد عن حاجتهم ويأتي الناس ويجتمعون لأكل الطعام فهذا خلاف السنة، وهذا من الاجتماع الذي ذكر عنه جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعود الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة. يقول هل إذا قدم لصاحب الميت طعام من الجيران مثل الذبائح هل يقبله ويطعمه من عنده؟ نقول نعم، هذا هو السنة أن يواسي الجيران أو الأقارب قريبهم بصنع الطعام له، لكن لا يذهبوا ليأكله معه ويضيق عليه ويشق عليه أو يجتمع عنده الناس، بل هو وأهله وأفراد أسرته يأكلون هذا الطعام دون أن يجتمع عليه.